السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثبات الصفة في ذي الرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى. إيه من الناس؟ إثبات الصفة في ذي الرحمة. يتحسن بإذنة دم الجلس لنا والمغفرة بيك أربعينة دم الجلس إن الملكة على سبحانه وتعالى راتي فجبونا لا هجال هنا جهاتنا. وقوله يميل وقال بسم الله الرحمن الرحيم. الجبازين روح روح بهنا جهاتنا. ليلى ربنا يتحسن وسعت كل شيء كل من نجر أفكار بهوال رحمة بإذنة أفكار بهوال وعلمة بأوكة أفكار بهوال وكان بالمؤمنين رحمة بأمانيا عزين وجهة ورحمة إذنة وسعت كل شيء كل من نجر أفكار بهوال كتب ربكم جتاكو والسماء جتاكو جنججة عافة عاف وجبة على نفسه براسل الرحمة إذنة براسل جنججة ليلة وهو الغفور مهرة السكنة الرحيم عزينه نجيتانو إلى ليلة فالله الله خير حافظ يبلغ تبعك إنو وهو جيتاكين أرحم الرحيم كعزينه كله دلتا عزينه إلى النزيه المعبر على السون من ملكة إن شاء الله الشرح وده معبر على السون نجبه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يملو يقول عن آيانك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها ما برارها الفال في أول الكتاب الكتاب مجمع مجمع وليس ملكة ناس تقدم الفال تفسيرها ما برارها الفال في أول الكتاب الكتاب مجمع ليس مجمع مجمع وليس ناس ومناسبة ذكرها يتتكف التبت تزامى جنة هنا الزبوت علي تزامى جنة على من دنه مناسبة ومعلتنا تزامى جنة الزبوت علي لتزر الزري تالته هنا مثلا الزبوت عليه أن فيها الزبوت بسم الله الرحمن الرحيم إني لو قال عرفت نجرس إثبات الرحمة لله تعالى لجيتاك إذنة مع الرقاقة صلى الله عليه وسلم صفة باهريونه من صفاته كباهريات السوس رغم أنه باهريونه إذنة نبالو نجل صلى بسم الله الرحمن الرحيم على وجه صلى إذنة بيأينا ورئيسات إثبات صفاتي بالرحمة والمغفرة بالنسان الثاني بسم الله الرحمن الرحيم عند دليل ما لكنا ومناسبة ذكرها يتنسى تبت مكنات هنا الزبوت علي فزاما جنة لمن دنه أما فيها بسم الله الرحمن الرحيم إثبات الرحمة لله تعالى لجيتا شن إذنة مع الرقاقة خلال لبتنا وصفة من صفات كباريات وشوش رجمو عنده بحرينه كما في الآية المذكورة بعدها قصابها لاندالك آية مالتنا كبسم الله الرحمن الرحيم كتلا اندالك آية من الملو آية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم عند النلو آية إذن تستم مستقصى للنعم قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم من الالو الرحمن رحمن مالك دال على الصفة ظاهرين النقلتنا دال تطوامنا رحمن النلو على الصفة ظاهرين على قائمة دي جيتها سلا يالك ظاهرين تطوامي ظاهرين بقى الله عزينه مالك الله عزينه بإذن تقلت المالك راسه كذاته داري سيادة ظاهرين ይህ የዛት ባህሪ ይባላል ሲፈተን ዛት ይያ በመባል ይታወቃል እንደዚህ አይነት ባህሪ ታያሉ ለምሳሌ ምንድነው ሲፈተን ሲፈት ምን አይነት ሲፋን ሲፈተን ዛት ይያ ቀርተናል እኮ ሲፈተን ዛት ይያ ነው የዛት ባህሪ ነው የዛት ባህሪ እኛ ሰውች ላይ ያለ ቁመት ረጅም ነው አጭር ነው ወፍራም ነው ምን የምትለው ሰውየው ላይ በቃ ከሰውነቱ ጋር ይተያያዘ ባህሪ ምን ይባላል ሲፈተን ዛት ይያ ይባላል ለምሳሌ رحمن يملو صفة ذاتية رحيم يملو دمو يعني عزان ينتر يمي أنت أبار رقبت ودي فترات الزنوت يمي أسفل اللي فدت ما لكنا صفة فعل يجبال اللي يريدنا ما لفو نذر رحمه الله قد ما لكنا قال الإمام ابن القيم من الالو رحمن يملو جفة سنتم دال أطوانيا على الصفة على قائمة به السولة أطوانيا هنا تبهرينا سبحانه قراتي تجبه جفة سنتم بس عزانينا وما لكنا عزانينا يسو يظهروا بجلس أنا بس صفة قائمة هذه صفة قائمة على ذات الرب جيتا سن وكذات دار يتعاز بحرين حي دميرو مالتنا سيوت لبسو قموا سيوم كذات دار يتعازنا صلاة يميبان نجل لبسو سيوم يسويت لهم صفة ذاتية من أين صفة ذاتية صلاة يميبان نجل لبسو قموا سيوم تقرة يميبان نجل كذات دار يتعاز يمان من نت مجلس أمالتنا صفة ذاتية مالتنا بس أولي جسدنا أيوتنا ራህማን የሚለው ከሰው ጋር የማይመሳሰልም ያነጻጽርና አይደለም እንዲገባ ነው والرحيم رحيم ما لدك مو دالون تقوامينو يلالو بنو لكيين على تعلقها يستنطلت عليك مهونو اذنته بالمرحوم لم يستعزن اللي تعقال قام يتعاز مهونو متقوامينو رحمن مالك عزاني النسل مجلد عسيون اسو عزاني لو مالكنا رحيم ما لدك مو اذنته كفترة تعتقد اذنته اللي فترة تعتقد ماستر عليك ينسل مالكنا اذنته يمتعال كفترة تعتقد يتعازك شبه سيانيو رحيم ملو سيانيو ለሰው ልጆች ያዝናል አላህ ያዝናል ይቺ እዝነቱ ለሰው ልጆች ማዘኑ መጥቶ እዝነቱ ሲጠባረቅ ስናይ ከሱ ወደኛ የመጣው ይሄ ፕሮሰስ ምን ይባላል ስሙ ለጌታችን ረሂም እንደሚለው ነው ረሂም ይባላል ዝም ብሎ አዛኝ ነው ለማለት ደግሞ ረህማን ነው ረህማኑ ወደ ፍጥረታት ያዘው ሳል እንደሚለው ስሙ ደግሞ ረሂም ነው አይገባም እንዴ الرحيم ورحيم منه دالون تقوامينو على تعلقها يتعازك مهنوع اذنته بالمرحوم المتعزن اللي تعطل قريب تعازك مهنوع يمن تقوم بس منه كما قال تعالى الله رسول الله وكان نوى الله بالمؤمنين لأمانيان رحيم عزينو ايو كمؤمنو تقوم بتعاز اذنته رحيم دل ملونه وكان بالمؤمنين رحمان عيبارا اذنته كأسو ودفة رفاك يمهد بسيانيو رحيم يالونه فرحمان رسول ايبك اي رسول الله مجلج اون ጌታችን ረህማን ነው ማለት አዛኝ ነው በቃ አዛኝ ነው ለሙእሚኖች አዛኝ ነው ለህፃናት አዛኝ ነው ለሽማግሌዎች ለአዛውንቶች አዛኝ ነው ስትል ረህማኑም ቢህም አይባልም ረሂም ነው የሚባለው ገብታችኋል አላህ እኮ ለሽማግሌዎች ያዝናል ካልክ ለአዛውንቶች ያዝናል ካልክ ምንድነው አላህ ረሂሙን ቢልአዛውንት አላህ ረህማኑን ቢልመሻይ እዚህ ብለን እናገራለን ማለት ነው ረሂምን ነው የምትለው ምክንያቱም ከሱ ወደ ፍጥረታት የሚመጣ የዝነት መገለጫ ስለሆነ ረሂም በሚለው ነው የምትገልጹ አላህ በራሱ አዛኝ ነው ለማለት ከሆነ ረህማን በሚለው ሲያምኑ ነው የምንገልጹ ገልጣችኋለሁ አላህ ለየቲሙ ሲያዝናል ብትል እንዴት ነው የምትለው እሺ አላህ ረሂሙን ቢልአይታም ነው የምንለው ረሂሙን ቢልአይታም ምክንያቱም እዝነቱ ከፍጥረታት ጋር ለማያያዝ የምንጠቀምበት ስለሆነ ረሂም ረህማንማ ከሆነ ከኦብጀክት ጋር አታያይዝም ረህማን የራሱ ባህሪ ስለሆነ ከኦብጀክት ጋር አይያያዝም ይሄ ራሱ ጋር የተያዘ ባህሪ ነው ገብታችሁ አላህ አለ ወካነ ቢልሙእሚኒን ለአማኒያን ረሂመን ቢልሙእሚኒን የሚለው ኦብጀክት ነው ወካነ አላህ ነው ቢልሙእሚኒን ለአማኒያን ረሂመን አዛኝ ነው እዝነቱን ይሰጣቸዋል ማለት ነው ቢልሙእሚኒን የሚለው ኦብጀክት ነው እሱ ላዚም ነው ራሱ ጋር ይያዝ ላዚም ነው በቃ ላዚም ማለት ኦብጀክት አይመጣው ረሂም ግን ቢልሙእሚኒን ኦብጀክት መጥቷል እዝነቱን ወደ አማኒያን ያስተላልፋል ማስተላለፊያው ይሄ ማስተላለፊያው አቅሙ ወይንም ለማስተላለፊያው ያለው የጌታችን ችሎታ ረሂም ነው የሚባለው ራሱ በራሱ አዛኝ ነው ለማለት ደግሞ ረህማን ያለው ነው የሚሆነው ሲፈተን ቃኢማናት ቋሚ የሆነ ባህሪ ولم يجي قطو بقرش المتا الرحمن بهم لامانيان ازاينو سنل الرحمن من قرش المتا لمن يكي بحري راسه لا يتيازت بحري ناتو دي لا سيري ودي لا ميكيد ادلس ولم يجي قطو عوق المتا بقرش الرحمن بهم يميل يلا وكان الاول يمجمرو يجيتاشن سن الرحمن يميلو للوصفي لجيتاشن مجلجا سيون والثاني ثلاثهو دهو للفعل يدجيتو مجلجا እዝነቱን ሳንጠባርቅበት የምናወጣው የሚል ያለው ስያሜ ረሂም ያለው ነው አዛኝ ነው በባህሪው አዛኝ ነው ለማለት ከተፈለገ ረህማን ነው ግልጽ ነው አይደል እንዴ ፈልአወሉ የመጀመሪያው ዳሉን ይጠቁማል አላ አነ ረህመተ እዝነት የሚባል ነገር ወጥፎ የጌታችን ባህሪ ነው ለማለት ነው ረህማን ማለት እዝነት ባህሪው ነው ማለት ነው በቃ ባህሪው ነው እዝነት ባህሪው ነው ማለት ነው والثاني رحيم يميره ሁለተኛው ደግሞ دال تقوامي ነው على انه الله يرحم خلقه فطرታቱን ይመራል برحمته በዛች በእዝነቱ አዛኝ ስለሆነ አዘነ ማለት ነው አዛኝ ነው ጌታችን ረህማን ነው አዝኖ ሲገኝ ደግሞ ያንን እዝነቱን ያመጣበት ይሄ ስያሜ ምን ይባላል ረሂም ይባላል ማለት ነው ረሂም ይባላል ስለዚህ ከአወል የነጀመረው ረህማን የሚለው ዳሉን ተቋሚ ሲሆን አላነ ረህመተ እዝነት ወጥቶ የጌታችን ባህሪ ነው ወጣኒ ረህም የሚለው ደግሞ ዳሉን ተቋሚ ነው አላነው ጌታችን ይርሐሙ ይመራል خلقه فترفات برحمتي بذلك بعزينته برحمتي يمرا عزينه باهرينه عزينه لفترفات يسترى اللفن رحمنه ايه معلومة اللقاء في فتن في عليات المثلج عجبتكم عجبتكم قولوا يملون قال من الملكات ربنا جفاتكم ايه وسعت كل شيء كل من ذر عكبه رحمة بأذنتهن وعلما بأوقتها عكبه يجي تاكسن رحمة من يأكل التسكين دهون اسم الزلاء يتنجر هذا يه الضابال حكاية يتنجر يتنجر ورين يتنجر حكاية مالك دايركت سيك يللو تنك ألم تكون من ناجرنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يالون يتنجروا ملائكة الحملة العرش هون عرشين يتشكمت ملائكة ويتنجروا يعني نقراتيون عم تتو دايركت كنت انا عدد لكو حكاية يبالان لزايدو دايركت سيك مالك حكاية مالك دايركت سيك للاسي يتنجرون حاسابون سيهون متقلتو راسي يتنجرون عربية صادق اير كنت كادر لكو دايركت سيك بالان حكاية يلوثال بعربية حكاية هذا حكاية عن الملائكة كملائكة تتذكرنا الذين النزي ملائكة يحملون العرش عرش تشكان يهون ومن حوله بعرش زريع اللون على من يشتمت إن في التناقر ترى أنه النزي ملائكة يستغفرون يكرتاي أيك أنه كجفاك للذين آمنوا لما نستوت فيقولون انده لالو الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء علم رحمة وعلم قتلا حسيت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم لله سندوا عاد القلب الذين النذر يحملون العرش عرشين المشكمتنا وما حوله جرعون يعلون المشكمت من الالو يسبحون بحمد ربهم يفاكتون كمسكانا قريات أروتان ويستغفرون يكرتالي تأيقالو للذين آمنوا للنزال من السوى سكرتالي تأيق الله سوال يا الله ما رأسه الالو من الالو ربنا الالو وسيعت كل شيء كل من نذر أكبه رحمة وعلمة بأذنتنا بأوقته أكبه فاغفر للذين لم نزع مهرته اللج تعبوا توبة العدر رجوتي كربلاتهم واتبعوا سبيلك عن تنقودانا إسلام اللج تفصلوتي كربلاتهم وقيهم تأبكاتهم عذاب الجهين عند القابيون إسحات عن تأبكاتهم بلو دعاء درقال يا من حيثان وامتطوا يتكمتوا النسونا شيء من الذين النزع يحملون العرش عرشين يمشتكمونا ومن حوله زرعون يلون يمشتكمون أنهم من الناس يستغفرون يكرتايت أي قالوا للذين للنزع آمنوا لأمن نستوي يكرتايت أي قل لا سؤالك الله فاغفر لهم إياه فيقولون إنه قالوا ربنا جفاك سنوي وسعت كل شيء كل من نجر أكبه رحمة بإذنة وعلمة بأوكة ما أكبه لنا يكرب لك سنوي إلا رحمة يا لسنة تفلقت ما هل سيدك أي وسعت رحمتك هذه الايده من دون متارقوا تتفكروا وسعت رحمتك وعلمك ضم ضم تعبدوا الله فاعل ومن فارجتون من النقط وسعت صفصف رحمتك اذنته صفات تقبلت وعلمك اوقاته ما تقبلت كل شيء كل من نظر اكبوالك ماننا اذنتهنا اوقاته رحمتك بلاشن المقبل اذا قال رحمه وعلما بفتن بريقرات تميز تدرجوا معناته فرحمة وعلما يملو من صباني رحمة بفتن من كرب وعلما بفتن من كرب هذا على التمييز المحول عن الفاعل كفاعل يزور خالنو تو تجوات المتاة نحونو نحوني رحمتك وعلمك بلو بفاعل نبرا مرتو إهن الفاعل من عبد الجن حالا بالجنة أجر نكرا لك بحر حال عقب بحال بمن بمن عقب بحال ባለፈው حال ተሚዝ ምናምን ነገር ነግረከለን እ ተሚዝ አንተ ልቆችን ባለፈው 20 ገዘህ አለ 20 ምን እ 20 ጫማ 20 ኪታብ 20 ብር ይያልፋል ነገርኳችሁ ተሚዝ ነው ሌላ የሚያሳማ ነገር አለበት ቦታ ላይ አንተ የምትተከው ነገር በተሚዝነት መንሱብ ሆኖ ነው የሚመጣው ለምሳሌ ረብና ጌታችን ወሲዕተ ኩለ ሸይ ሁሉንም ነገር አካባዋል አለ በምን በምን ሙልከን በስልጣን وعلما بأوقت وين بدينا بتلاقي نقلهم إشلال أزود كميزة أزود من النعمات رحمة وعلم زنجي منصب هنا بنفس كرة سويت لك وفي ذلك بزود رح وسيأتى كل شيء رحمة وعلم بني لوس وفي ذلك دليل من رجال على ساعة رحمة الله يجي تاسن إذن من يأكل سفين دهنا وشمولها كل من يأكل سفين الله يأكل على الاسم هنا كل المؤمن والكافر أوف أي جبال ينسو من الدرجة لا يأذن الله الله يأذن الله شيء ولكن رحمة منقطعة الرأي هنا للزالم بالتالي ما يأذن الله شيء يمؤمنون ليت المتابر قد ليت يملوا أنها متصلة بسعادة الآخرة بزن وعلم بالتالي كيادتنا في الزهزنا إن جالب لزه اللي من يقبلتنا وفي ذلك ربنا وسعت كل شيء هل من نجرات كبان رحمة وعلمة بإذنة النابع وقت الملوث دليل من رجال على ساعة رحمة الله جيتات إذنة من يأكل السبتين بهنا وشمولها من يأكل يأكبرتنا كل يأكل تتشفو اللذب مهما كافرون مسلمين من يأذن الله ثماني مسلمين عندهم أمان مسلمين ولا كافرين كهدين لهم إلا وقد نالته بتحقق أمو بتحقق رحمة الله يا الله إذنة بتحقق في الدنيا الدنيا لا تهجن وادي كدر سؤال ليش ما نسمع عند ثمان مسلمين مسلمين لما يعرفون جسمنا ولا كافرين كهادين لله وقد نالته بتجاتمو بتدر سوينجي رحمة الله يا الله زنت بتدر سوينجي في الدنيا الدنيا لا لهم من تدر سالك وشيء صار كل شيء رحمة وعلم ما تملأ بأوقاتي عدار سوهله برحبه وما زن عدار سوهم كأوقاتي استدمو كافرين كأوقاتي استناتو أوقاتي عدار سوهله زنت عدار سالك لذي كافر مجبا وأما في الآخرة بآخرة ألم ما سنيت ستختص بالمؤمنين لأمانيا بكتاف اللي يلسلينك لأمانيا بكتاف وقوله تعالى يجي تاسين قال انجهلا وقال بالمؤمنين لأمانيا نو الله وكان بالمؤمنين وكان نو بالمؤمنين لأمانيا رحما آزينو لنا فأمانيا الله آزينو لأمانيا آزينو روح روح نو جيتاسين هذا يه وكان بالمؤمنين رحمة للو إخبار من الله كالله متعنى جبجرنا الله جينا جرنا سبحانه راتي تقبل جفاسك أنه الله رحم بالمؤمنين فأمانيا عند النازل جينا جرنا يرحمهم يازن الله سوال في الدنيا والآخرة بدنيا بآخرة لأمانيا يازن الله سوال أما في الدنيا دنيا فإنه هداهم دنيا أذنته لآخرة أذنته منه أما في الدنيا دنيا كان لأذنته فإنه هداهم مرتفع سوال إلى الحق وده حق مرتوات الذي جهله يساتون غيرهم كالنسوس قال ليساتون للنسوس أكواتوات وبسرهم أساجيتواتوات الطريقة قدانانا أساجيتواتوات الذي يا قدانا ظل عنه يتأمم البتن غيرهم يلوش يتأمم البتن يلوش يتأمم يساوسن قدانا أساجيتواتوات هنا إذنة الدنيا لا إذنة هماني أمن بإن الله ما قويحونه معنى فإنه هداهم مرتاح على الحق بأونتا الذي فيه أونتا جهله غيرهم للو اتفاقه وبصرهم أخيطوا أشوال الذي ظل عنه يتأمموا البتن غيرهم للو اتأمموا البتن قدانا أخيطوا أشوال إيه دنيا لي ألا إذنكم أما رحمته بهم لأمانيان ما زنوا دونه في الآخرة آخرة يازن الله أشوال ما لفاستم وكان بالمؤمنين رحمتنا في الدنيا والآخرة يا آخرة أذنته دونه وأما رحمته بهم أماني أمن يزن الله السؤال مالات في الآخرة بآخر يزن الله السؤال مالات فآمنهم سلام أرقوا السؤال من الفزع الأكبر فخلاتوا تنكا من الفزع الأكبر فتلقوا تنكا وتقوى السؤال ويدخلهم يسكبوا السؤال الجنة جنة يسكبوا السؤال هنا الآخرة دقموا أذنته فآمنهم سلام أرقوا السؤال سلام من الفزع الأكبر فتلقوا إنك أو تتواصل فتلقوا جنجات إمالك إنك أماك أني عند جنجات تلق إنك تلق أصري هنا إنك في اللبس جزين ونعم ويدخلهم الجنة جنة يسكب باتوال إيهن ورحمهم به الملك وقوله يمي لهم قال دجم سن الملكة كتب ربكم جيت عشوت أفوال وستنوال على نفسي براس لي دنجوال الرحمة إذن سن دنجوال يمي لهم سن الملكة كتب مالك أي أوجبها على نفسي براس لي واجب دنجوال براس لي دنجوال على نفسه الكريمة بتكبرت من النت لي جدا دنجوال إذن سن مالك تفضل منك خسو بنشر وإحسان ولا تعب موالي إنجي من ما كنت جبوب بكار الله تفضل منك تجيتا كميس نسك أشروطان بشر النت براس لي دنجوال وإحسان ولت على موالنا لباروش عندي وهذه الكتابة وهذه الكتابة يسي جنجاجي براسو لا يتعفو اذنك كونية قدرية بعلني وستنات وستانينا راس براسو لا يوستنا وستانين جي لن يجيبها عليه بس لا يدنز جبت ياسو جببت أحد عندهم سوين عندهم أكل لهم بس لا ياسو جببت أو جبها على نفسه بنفسه براسو لا ياسو جبو راسو أو جبها على نفسه براسو لا ياسو جبال الكريمات بس كبر اسمان من نتلاي تفضل منه كسو بهون كرمنا وإحسانا كسو بهون ولتا وهذه الكتابة يتمت أب وينم يتجن الجاجة كوني يكون قدرية عزلوي براسو لا يدنز جبتين الجاجة انجي ولن يجيب على احد عند الفراس الجبرتك وقوله يجبك ما ادري من قال كذا ما ادري فتنك باك نفسه وقوله يمين وقال وهو الغفور الرحيم وهو الله الغفور مهرة السكنة الرحيم اذن جيتان الى غفور الرحيم يخبر سبحانه جيتا سري ينجر انه قد استانك اقدرنه عن نفسي سلراسي ينجر انه من سلمهونه انه متصف يمجلد ما هو نية نجرنا تجلات ما هو أنه متصف لم يجلت ما هو نية نجرنا بالمغفرة بمهرة والرحمة بإذنة جلت الجفات في المالتنا راسي نجرنا لمن تاب إليه وجس توبة لا درجة مغفرة عند المستوى وتوكل عليه بس ليلة تمكة عند الناس من الناس إيا نجرنا الله ولو من أي ذنب كان لما ينتونجلهم ولو من أي ذنب كان لما ينتونجلهم كان كش ولو من أي ذنب كان كمن ما ينفون جلهم فالشرك شرك منهم فإنه يتوب عليه الله توبة يتقبله الله يكرمه ويغفر له يكرمه ويرحمه يعزن الله لم توبة عبده وفتن الله يهم من كل شرك فأتي مالك أهلم أهلم الله ولو من أي ذنب كان كمن ما ينفون جلهم كشرك لم يستعلي الشرك المثل كشرك بلا يمه من ما ينفون جلهم على فالشرك شرك منهم الله يكرمه كذلك كما قال يقرأ لهم قال بك تلوت عالم الله بذلك فإنه يتوب عليه بذي سوي له الله إن الله لفعل يقري له ويغفر له مهرة إلى الجفار ويرحمه يعزم الله من الله فالذي وهو الغفور الرحيم يملون بحر يعجي قلتنا وقوله تعالى يهني الله قال لك من الملك فالله خير حافظة فالله الله خير حافظة يتشالت أباك إنو السنو أسلامي أباك إيانو هذا يهاب دابان فالله خير حافظة يملو قال مما حقاه الله تعالى الله دايرك تشيكات كمت أونو عن نبيه يعقوب عليه السلام كنبي الله يعقوب يزياك كمت أونو حين طلب منه بفلدو بزي بنوه لجو تشوبت أي قطزي يعقوب عيور خيل معاهم كم السجار اندلت أخاهم وندماتهم تنشون مالكم يوسف جار هيدو على وقتهم يوسف جار نبر خزانو أهل شام متين ماتوا وده فلسة مين وده كان عن شماتوا وندم ماتون تنشون دم ماتون كلامات عشوا فلا خيل لكم بالوقتوا يوسف على وقتهم هذي ما تقولنا لبعضاتهم الجارو إن يهمن تنشون هب عنو اللي كالفت أن نيزن كالهن مكناتهم شكيك وندم منو يوسف لنا الذي هل هب عنو اللي زيني عن اللي بالو شكيك وندم ما جبتناه لأن ناتم بعضاتهم جنانيان لليلو سودن ديام وين يوسف بابا سلسان ميجناني بنا خي جناني شكيك وندمو بس أم سلنا فك أهت أم سلنا برا أم وندمي على شو وندمي على شو وندم ما شو تنيشون وندم ما تون على شو ما تقول بابا شو إنيا يهمن تنيشون هت أنا وندم ما شو نيزن كله يقدر تمن جس سفر يلا شو أكاد يندلو النار هاي ألفات شو نار يقدر بس كان كيتي أنا قال ما ترى سالي نبي الله يعطوك إشال إشبك أيضا شو أنا نمني أنا أبك على نار أمانن تجري لمن متأبق وعلن سلو كعوم بزيد تجري لمن يوسف الله فيني عارف قوت بلا وسته يوسف اللي تفقت أنا دوا الله بتعرفه لو يهون أنا جرب نورم نتقرش عليه فهل آمنكم إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل كعوم بزيد بون دمولا يمن قاتشون يمن قاتشون عينة من تنجي للا من أشوا لهم ده فالله خير حافظ يتشالت أباك يا الله نو الله يتأبقه يوسف لم يتأبق اللي يهون لم يتأبق اللي الله أنا من ينوم مسكاتين جنان ثنا من يار اللهم علي نبي الله يقول فالله خير الحافظ وارحم الرحيم هذا مما حفظه الله الله يستنادر ودايرك تسليسنا النبي كنبي يعقوب دمع عليه السلام حين طلب منه كسبة اللقو بزي إنما بنوه لجوش وند لجوش منن كفلقوا بجي عيورتي لنا اهم كالنسو دار اندلت مانن اخاهم تنفن وندماشون ينبي الله يوسف شاكيك وندم مالتنو بناتن باباتن الجنة وتعهدوا قال كدان جبوا لك لنبي الله يوسف لنبي الله يعقوب لا باكاتو قال جبوا بي حجري يهن المجن قبك وعلنا فقال لهم اندها لك ونبي الله يعقوب باكاتو ان حفظ الله سبحانه راكي تجبوا جيتاتني الله تبكى له لجلج يميادة الدنة تبكى خير السير تسالنا من حفظكم كان من تبكى لك كهون باكتو اندم منام يسات الشاشة مرتاكو الله رب الله وهذا يه فالله خير حافظ من ملو تفويضا أسلفه يسد ويستقنه ليعقوب كي يعقوب يستفكر ما استقاتنا إلى الله ودع الله يستقنه في حفظ ابنه يلي جاستون تبكى لا الله أسلفه يسدنه تفويض ما لمن مالتنا ما استقات عدرا ما استقات مالتنا ما استقات أكتونه يستقنه نبي الله يعقوب ليعقوب كي يعقوب يستقنه ما استقاتنا إلى الله نذرون قدرون ودع الله يستقنه في حفظ ابنه لجاستون بم يستقنه تبكى عليه ودع الله صلفه مستقاتون نبي الله يعقوب ومن أسمائه تعالى كالله سجامي ونسس عندنا الحافي جميل وراسه يا الله سجامينا سمونه لالله باهري ومنه سموه اللي من دلنا شغلنا يا الله سموه لالله لالله منه نفسه باهري أكوش نفسه الله باهري أكوش نفسه فباهري أكوه اللي دمو سمعه قطع مثله كسجامي ونسوقن باهري ما قطع مثله كالله سجامي ونس باهري يوتان سيفا يوتان كسيفه اللي دم سمع يوتان لمثالي يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا إلا ومكروا ومكر الله إلا الله مكر سيرا بحريونه بحريونه لم سيرا لم يسير تو الله يسيرا أتفوني من لسان جل كائدا إبال سيرا ينعب من سجاني وطالك كسجاني وطوط بحري يوطال كبحري وطوط بجل سجاني يوطال ودكي تبغني سوكين المعنى وهذا تفيد من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه ومن أسمعه تعالله فالله سجاني وطوط من الحفيظ منه الذي الحفيظ مالت الذي يحفظ عباده فاروسني من الدق مالته في حفظه الآن حتى قال يدهون الدق أو انك بتكاري من سيئة مالته الحفيظ مالت الذي يجيث الله يحفظ عباده فاروسني من الدق هنا في حفظه الآن حتى قال يدهون الدق أو مؤمنون كافرون من الدق كمريت من كبكت كمن بزوني الدق أول آهون الزي دنيا لي دنيا لي دنيا لي آخر علي جن كافر تبكى اللو يحفظ عباده باروسين تبكى كل من باره كل من باره بيحفظ العام أتك علي بهونة بهونة أتك علي بهونة تبكى من الحالة كتفاتي تبكى سوال والعاطب كبلاء مالتنا عاطب مالتنا كميمة والجبن بلا ويحفظ عليهم بنتكم لي تبكى أعمالهم سراكون من تبكى مطفون قرون يهي عباده بيحفظ العام عتق على بهونه تبقوني عتق على يهونن كبكاري يتقال من الحالات كطفاتي تبقال ولا عاطب كورجبي بلا ويحفظ عليهم بنفسهم لا يدمو يتبقال يقفال اعمالهم سراچونن بمزجل يستمطال ويحفظ عباده المؤمنين يتي دمو حفظا خاصنا عباده المؤمنين ويحفظ الله تبقينو انكباكابينو ويحفظ ينكباكبال عباده المؤمنين امانيان يهونو باروتين يتبقاشوال بحفظ الخاص ليستبالك تبقاو ليجوب هون السن كبكاري مالتنا فترتها من يطبقه ومن دينه بهزبهم بهزبهم عمنه مؤمنون السن من يطبقه ودمه بهزبهم خاصنه ليجت كالب يراسي هون من كبكاري يتكاسوان عما يفسدوا إيمانهم إيمانكم كم يبدلاش نجري يطبق أسوال وعما يدرهم كم يقولاشهم نجري يطبق أسوال في دينهم بديناتهم ودنياهم بدنياتهم لي كم يقولاشهم نجري يطبق أسوال ዲናቸውን ከሚያበላሽ ነገር ይጠብቃቸዋል ይሄ በህዝብ ለኻስ የሚደረግ ነው ልጅ በሆነችን ከበካለ አማ ይፍሲዱ ኢማነሁም ኢማናቸውን ከሚያጠፋባቸው ከሚያበላሽባቸው ነገር ይጠብቃቸዋል ወአማ ያድሩሁም ከሚጎዳቸው ነገር ይጠብቃቸዋል ሲዲሪህም በዲናቸው ምሁን ወዱንያሁም በዱንያቸው ስለዚህ አላህ አልሐፊዝ የሚለው ይሄ ነው ፍዘልአም ፍዘልኻስ ታደርግና በህዝብ ለአም من الحالات والعطب بهذه الخاص للمؤمنين يلا شو زر الزرقة عشان نتبات من الآيات الكريمة كنزي فكرانتو كتكبروا أنقطوش من نابين ونقب أن فيها كرانتو أنقطوش وصى الله سبحانه يديفاتش البحر فقلتوا وتعالى لإلها جاله نديفاتش البحر فقلتوا بالرحمة بإذن جيتاكشن تقلصوا والمغفرة بيقربا ينس تقلصوا بيقربتا مالك بيقربتا ينسر ترقون المستقبل غفرنا مغفرة إلا إياك هذا اللي مست غفر مالا من مالك مهاري مهرة تسفين من ملوك يسو بحري مغفرة مالك دفو من دمه مهرة مالك رحيم رحمن عزان رحيم زنتون ودفت رفات النادل لفلقوا عالنادل ليه صفانه فاعل وعبزاجينه رحمة مالك دمه وزنت مالك زنت راسو بحري عند بحري النفيه وصف الله سبحانه يجي تاكشن بحري تجلسوا لأن الزهن تطوصي دي الرحمة بإذن تجلسوا والمغفرة بيك أربعين نتم تجلسوا على ما يليق بجلاله فالإله يجعل من فجار بنيه الملك الله يزن لهم يقري لهم كسائر صفاتي عند ليلوس بحريات وشنو عند ليلوس بحريات وشنو بزي يجلس على الله عند ليلوس بحريات وشنو على ما يليق بجلاله فالإله يجعل من فجار بنيه الملك كسائر مالك كغير صفاتي عند ليلوس بحريات وشنو وفيها النبي عون قرانته عن قطر سس عرب ملسة تسأل على الجهمية بجهمية وسنة والمعتزلة بمعتزلة وسلاي ملسة تسأل ونحوهم الناس بنفاصلوا بأهل وسلاي ملسة تسأل مما ينفون ورك إن يدرجوا عن الله كالله لا يورك إن يدرجوا استفاته نجلت إن ورك إن يدرجوا بالرحمة بإذنه والمغفرة بإربعين نجلت إن ورك إن يدرجوا من يوم ማንም ነው ቡድኑት መልተሰጥቷል ለምን እንደሆነ ውድቅ የሚያደርጉት ፍራራን ሸሽተው ነው በሽሽት ነው ውድቅ ያደረጉት ምን ይሸሽተው ነው ምንስተሽዲ እንዳይነሳሰልባቸው ነው አላህን አዛኝ ካለ የሰው ልጅ አዛኝ ተመሳሰለብን ይላል ተመሳሰለብን ይቅርባይ የሰው ልጅ ይቅርባይ አለ አላህም ይቅርባይ ካለ ስለዚህ ይቅርባይነት የለም እንደዚህ መገለጽ የለበትም ይላል ይነሳሰላል ነው ማለት ውስጡ ይመሳሰላል ነው ማለት አይመሳሰልም ውስጡ አላህ በሲር ነው ሰውም በሲር ነው እዚህኛው ላይ የአላህ በሲር የአላህ ተመልካችነት እና የሰው ተመልካችነት የአላህ ሰሚነት እና የሰው ሰሚነት እንደማይመሳሰል ሁሉ የሰው አዛኝና የአላህ አዛኝነት አይመሳሰልም የሰው ይቅርባይነትና የአላህ ይቅርባይነትም አይመሳሰልም ይቅርታቸው ይለያያል አልገባችሁ አረብኛውን ስናየው ግን ይመሳሰላል ተከታተሉ አኒ ኢላሂ ከአላህ ላይ ውድቅ ያደረጉ ቡድኖች በነሱ ላይ መስተፈቷል ውድቅ ያደረጉ እክፋፈው ጌታችን መገለጹን ድራህማ በእዝነት ወልመግፍራ በይቅርታ መገለጹን ውድቅ ያደረጉ ሰዎች ላይ ውድቅ ባደረጉ ሰዎች ላይ መስተፈቷል ለምን እንደው ውድቅ ያደረጉ ሲራረ ሽሽ ምን ተክሊፍ እንዳይነፋሰልብን ብለ ቢዛኒህም በነሱ አባባል መነሳሰል የሚባል ነገር አለ ቢዛኒህም በነሱ አባባል قالوا እንዳሉ لان المخلوق قالوا ፍጥረታት ይሶፉ ይገለጻሉ በረህማ ፍጥረታት በእዝነት ይገለጻሉ አላህንም በእዝነት ከገለጸ ነው አንድ አይነት ሆነ ምንድነው ልዩነት ይላል ይሄን አቀናነቃችሁ ወተአወሉ ቀየሩ ጠምዘው ተረጎሙ ሀዲል አያት እነዚህን አንቀጾች ሁሉ ቀየሯቸው አለል መጃዝ የትውስት ቃል ነው አሉ እዝነት የሚባለው የትውስት ቃል ነው አሉ ሰውየውን አንበጣ ስትለው አንበጣ ስለሆነ አይደለም አሉ አንበጣ ስለሆነ ሳይሆን አንበጣ ጋር የሚያገናኘው ነገር ስላለ ነው እንጂ አንበጣ መጃዝ ይባላል ከሌላ ነገር አምጥቶ ተውሶ ሌላ ቃል ከጀርባ ከምን ወርቅ ማለት ነው በቃ ከምን ወርቅ ረህማ ከሚለው ጀርባ ሌላ ላይ ተፈልገው እናንተ ለምትረዱት አይደለም ማለት አንተ ወሃቢየት ነው وهذا باطل يهب بالاسود مكنتنا ودقنا لمن لان الله سبحانه يتاكن طرات يتجباو جتا اثبت لنفسه لراسه ارغاغطالنا اثبت لنفسه لراسه ارغاغطالنا هذه الصفه يتم بحري ارغاغطالنا ይችን ባህሪ አረጋግጧልና እነሱ ያሉት ውሸት ነው መጃዝ ነው እንዴ መጃዝ ነው መጃዝ ምን እንደላልኳችሁ ቅኔ ማለት ነው በቃ ቅኔ ይበሉ ቅኔ የፍልስፍት ያለውን አረብኛ ተረዳ ከጀርባ ሌላ መልእክት ነው ያለው ነው ምን ዘይዲ ወራህመቱ የጌታችን እዝነት ስብሃነ ጥራት የተገባው ጌታችን እዝነቱ ለይሰት ከራህመት المخلوق እንደ ፍጥረታት እዝነት አይደለም እነሱ ናቸው ራሳቸው ላይ ጉዳት አድርገው እና በራሳቸው ላይ ይሄን ጦርነት ያወጁ እንደዛ አይነት ሽባው ተገባሪ ማክሄዳል እንትከለው ነገር ሁሉ ረህማን አረ ረህማን ረህማ ሰው ምቋዳይ ነው በቃ ይሄን ነገር ንፍሽ እንዳለ አላህም ባህሪ ሁሉ ቀውጠው አረህማን አስተውን ምን አደረጉት እስተውላሉ አብዙ ባህሪያት ላይ ቆኑ እንደዚህ ተብለሻሽ جهنية معتدلة أحباش أحباش يمان أحفادنا في يسوابه يمان نلجل جلسنا كثير يا جهنية يلجل جلسنا كثير يلجل جلسنا كثير ورحمته جيتاكن اذنته راسي تجبل جيتاكن اذنته ليس عارلك كرحمة المخلوق اللي فطرتها تذنت عدلم حتى يلزم التشبيه لمنفعه ليك رن عنده منفعه اللي يزبن زندا مالك للمنفعه لبن زندا مجمع يجنني للمنفعه لبن زندا اني المنفعه لوكو للفيون يسم يسم عند عينك بحري الله سوى سهولنا فتعري فتعري لو فطرنا فتعري لك الجنوية المجمع ورحمة يجيتها سنزنت ليس تعري لكم كرحمة المخلوق عند فطرتها تذنت عدلم حتى يلزم التشبيه من مساف اللي يزب بنزلة كما يزعمون الناس لم يلوث للمساف اللي بنزلة مجمع يكرمي فإن الله سبحانه وتعالى جيتاكتن ليس كمثله شيء أسن من مثل الله وهو السميع البصير كل تملكات كل سليم أسن يمي مثل يلم يعذنال أو غرين يمن نازلال أو أسن أي مثل من تذنر يوقال أو سوم يوقال جنوقته أو المساسن الله من ملكتان أو الله من سمال أو سوم يعلم ملكتان أي أي المساسن መቀንደዚህ ያላህን ባሪ ታቀርከና ለይ ተከንስ ሊሶ ማለት ነው። እነሱ ጥፋት ያጠፉ አህባሾች አንድ ጥፋት አይደለም ያጠፉ ስንት ጥፋት ነው ይያቸዋል። فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل وبالعكس هنا معطل ሁሉ ممثل ነው ممثل ሁሉ معطل ነው። ገብታችሁ? معطل ሁሉ ትርጉም አልባ የሚያደርግ ሰው መጀመሪያ ለምን ትርጉም አልባ አደረገው ይነሳሰላል ስላለ ስለዚህ ممثل ነው ማለት ነው። ለታጥል የጋበዘው መጀመሪያ ስለተነፋ ስለደለ ሙመስሊም ወአጥልም ወአጥልም ሙመስሊም አዳ የሱ ሁለቱም ይሆናል ማለት ነው። ሁሉ ሙአጥልን ሙመስሊም ወሁሉ ሙመስሊም ሙአጥል አክሱም ይሆናል። እዛ ግን ሌላ ይነገርኳችሁ ነገር አለ እ ሁሉ ሙአጥልን ሙሐሪፍ ወሁሉ ሙሐሪፍን ليس بمعطل بننا ለምን محرف ሁለተኛ ያለው መጀመሪያ ራቁትን ያስቀርና ሌላ በቦታው ላይ ይፈካበታል ሁለተኛ ያለው معطل ግን ትርጉም አልባ የሚያደርገው እተምሽን ላይ ከመጣን ግን ሁለተኛ ይዛል ማለት ነው ለማውቅ فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل ሁለተኛ ይቻላል ማለት ليس كمثل شيء هو السميع البصير والاتفاق መገናኘት መስማማት ከእስ ስያኔው መገናኘቱ ለአክሰድ الاتفاق መገናኘተን ያዝም ግን ሙፈማ ከሰያኔው አንድ ነው ማለት አይደለም ስሙ ተገናኘ ማለት ስያኔው አንድ ነው ማለት አይደለም አላህን ሰሚዕ ነው የሰው ምን ሰሚዕ ነው ፈጃአላሁ ሰሚዓን በሲራ ብሎ አለ ሰው ልጅ አላህም ወሆ ሰሚዑል በሲር ነው አላህም ሰሚዕ በሲር የሰው ልጅ ሰሚዕ በሲር ሰሚዕ የሚለውን ቃል ወስደን እንደምንመለከት ሲን ሚም ያ አይ ሰሚዕ አላህም ላይ ሰሚዕ ሰውም ላይ ሰሚዕ አራቱን ፊደሎች ይዛም ይህም ማለት ግን ወልኢትፋቁ መነሳሰሉ መገናኘቱ ሲልኢስም ሲያኔው መገናኘቱ ሰሚዕ ሰሚዕ አለ ላይቅተዚ አይጠቁም الاتفاق عاسيزم مالتنا ناكتبه عاسيزم الاتفاق من مساسلن في المسمى تسيامي من مساسلال مالتها دلن سيامي وعن دينت مهولو تسيامي عن دينت مالتها دلن سيامي وعن دي مهولو فكن محمد يليق به مذنن سنت محمد عند تاريخ الصلاة نبي عليه الصلاة والسلام محمد ناكتبه فملكته مسمى عندنا سيامي وقل محمدنا ይሄ መሐመድ ያ መሐመድ በትጥፈው ተነሳሳይ ነው የነብዩት መሐመድ የሚለውና አንድ ታሪክ ሶላት መሐመድ የሚባለው ስያኔው አንድ ነው ወላኪን ሰማው ተሰያኔው አንድ ነው አንድ አይደለም በጣም ይለያል አዛ ነብዩላህ وهذا عدو الله አንኩ عدو الله መሐመድ ተብሎ عدو الله ቃል ታቁምህን አለ መሐመድ ታሪክ ሶላት አለ እንማተ አላ ተርኪህ ሶላት ሶላትን እንደተ ወከሞተ ያለም ማለት ይችላል والاتفاق من مساسل في اسم سياني من مساسل لا يقتضي الاتفاق من مساسل حيث الأمم عاسية في المسمى كسياني كمساسين مالك عبد إلا إياه فللخالق لمستاري لفت آريات صفات ظاهريات السلو فللخالق صفات ظاهريات السلو فلقودي كالسجار المسمام وتختصري للسبكات تليه ظاهريات السلو وللمخلوق لفت أدسات دبنو صفات ظاهريات السلو فليقودي دراسة كراسة كفت أرغار المي وتختص به لسي التلي بحر يحلو والله أعلم الله يستشعى لأوكينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.